قال حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، جميع الكتب المنزلة هي كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم بها. ومن أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام البشر فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق، فلا مقارنة. الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى صفته، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا فالقرآن مثلا سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمعته الآذان أو تلي في المحاريب، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء. والآيات واضحة الدلالة على هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله عز وجل وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. إذن من إيماننا بالكتب المنزلة أن نؤمن بأنها كلها كلام الله عز وجل، ليست كلام غيره، هو الذي تكلم بها سبحانه. ومن إيماننا بالكتب المنزلة أن نؤمن بأنها مشتملة على الحق والنور والهدى وصلاح العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وهذا شأن جميع الكتب التي أنزلها الله. بل لا فلاح للعباد ولا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بإيمانهم بكتب الله عز وجل، فهي كتب هداية، كتب نور، كتب فلاح وسعادة، كتب خير ورفعة في الدنيا والآخرة. هذا شأن جميع الكتب السماوية المنزلة، ما من كتاب منها إلا وهذا شأنه. ونؤمن بأن من آمن بها من الأقوام الذين أنزلت عليهم تلك الكتب فقد سعد وأفلح، ومن لم يؤمن بها فقد خاب وخسر. فالسعادة لا تكون إلا بالإيمان بكتب الله عز وجل. ومن الإيمان بها الإيمان بأنها يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وكيف لا وهي كلام الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما كلام الله عز وجل فإنه يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضا، فالإنجيل مصدق لما في التوراة، والقرآن مصدق لما في الإنجيل، وهذا شأن الكتب السماوية، يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، لأنها كلها كلام الله عز وجل وتنزيله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بها الإيمان بها جميعا دون أن يفرق بين كتاب وكتاب، فيؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض. ولهذا مر معنا قول الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، فلا تجوز التفرقة بأن يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعضها. ومر معنا قول الله عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، والمعنى أي بكل كتاب أنزله الله، بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. فإذا من الإيمان بالكتب الإيمان بها كلها. ونؤمن بالكتب كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لأن الكتب المنزلة لم يذكر لنا ولم يقص علينا خبرها جميعها في القرآن، لم يذكر في القرآن جميع أسماء الكتب، ولم يذكر أسماء من أنزلت عليهم. نعم جاء قول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الآية تدل على أن كل رسول أنزل عليه كتاب، فنحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله، نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، علمنا اسم الكتاب، علمنا بشيء من تفاصيله أو لم نعلم، نحن مؤمنون بكل كتاب أنزله الله، ومؤمنون بأن فيه الهداية وأنه نور وأن فيه السعادة لمن أنزل عليه وأنه هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به رب العالمين، نؤمن بذلك، ونؤمن تفصيلا بما جاء شيء من تفصيله من هذه الكتب، سواء بذكر اسمه أو بذكر بعض التفاصيل الموجودة فيه، سواء بذكر اسمه أو بذكر بعض التفاصيل التي جاءت فيه. وقد سمي لنا من الكتب المنزلة التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى، والزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود، وصحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والقرآن الذي هو خاتمة الكتب المنزلة وأعظمها شأنا وأرفعها مقاما. فهذا الذي عرفنا أسماءه من هذه الكتب، فما جاء ذكر اسمه نؤمن به على هذا التفصيل، فنحن نقول من كتب الله التي أنزلها التوراة أنزله على موسى، ومن كتب الله التي أنزلها الإنجيل أنزله على عيسى، ومن كتب الله الزبور أنزله على داود، والصحف التي أنزل على إبراهيم، فنؤمن بذلك. وأيضا نؤمن بالتفاصيل التي جاءت عن تلك الكتب، التفاصيل التي جاءت عن تلك الكتب، فنحن نؤمن أن جميع هذه الكتب المنزلة متفقة على العقيدة، العقيدة التي في القرآن هي العقيدة التي في التوراة، وهي العقيدة التي في الإنجيل، وهي العقيدة التي في جميع الكتب المنزلة، العقيدة واحدة، العقيدة لا تنسخ لا من شريعة رسولنا لآخر ولا في شريعة الرسول الواحد، العقيدة ما فيها نسخ. النسخ يكون على ماذا؟ على الشرائع والأحكام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ففيما يتعلق بالشرائع والأحكام تنسخ الشرائع بعضها بعضا، لكن العقيدة واحدة، العقيدة واحدة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ما معنى ديننا واحد؟ يعني عقيدتنا واحدة وأمهاتنا شتى، أي مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة قد تختلف من كتاب إلى كتاب، لكن جميع الكتب متفقة على ماذا؟ على عقيدة واحدة، وأيضا متفقة على أصول المحرمات، على أصول المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه محرمات متفق عليها في جميع الشرائع، متفق عليها في جميع الشرائع. فنحن نؤمن باتفاق الكتب على ذلك. الأنبياء كلهم متفقون على أصول الإيمان التي نتحدث عنها، ولهذا ألف الشوكاني رحمة الله عليه كتابا جميلا أسماه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، يعني هذه أمور متفق عليها بين جميع الأنبياء، جميع الأنبياء كلهم دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى الإيمان باليوم الآخر، دعاة إلى الإيمان بالأنبياء أنبياء الله ورسله، دعاة إلى الإيمان بأصول الإيمان، متفقون كلهم على ذلك، لا خلاف بين نبي وآخر في شيء من هذه الأصول، الأصول واحدة، ديننا واحد يقول عليه الصلاة والسلام، لكن قد تختلف الشريعة من نبي إلى آخر. أيضا نؤمن بالتفاصيل، التفاصيل التي جاء ذكرها في القرآن الكريم فيما يتعلق بتلك الكتب، جاء تفاصيل ذكرت في كتاب ربنا عن أشياء وردت في تلك الكتب، فنحن نؤمن بهذه التفاصيل. من الأمثلة على ذلك الآية الأخيرة من سورة الفتح، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا مثل الصحابة في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يمشوا على الأرض وقبل أن تخطو أقدامهم على الأرض ذكرهم الله تبارك وتعالى بالثناء الجميل والثناء العاطر في التوراة والإنجيل، أثنى عليهم في التوراة قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا وقبل أن يمشوا على الأرض، وأثنى عليهم في الإنجيل أيضا قبل أن يوجدوا ثناء عاطرا، أثنى عليهم في كتابه التوراة الذي أنزل على موسى، وأثنى عليه أيضا في كتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى. إذن نحن نؤمن بأن في كتاب الله التوراة ثناء على من؟ ثناء على الصحابة. ونؤمن بأن في كتاب الله تبارك وتعالى الإنجيل ثناء على الصحابة كما هو مبين في هذه الآية. إذن هذا تفصيل جاء في التوراة وجاء في الإنجيل نؤمن به، دل عليه كتاب ربنا وشهد به كتاب ربنا، وكذلك ما جاء في قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، الإشارة إلى ما جاء قبل من يتذكر أول الآيات، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن هذا شيء من التفاصيل الموجودة في التوراة وفي صحف إبراهيم وفي صحف موسى، ذكر لنا هذا في القرآن الكريم. فمثل هذه التفاصيل نؤمن بها، مثل هذه التفاصيل نؤمن بها. التوراة موجودة الآن والإنجيل أيضا موجود الآن، لكن هل التوراة الموجودة الآن هي نفس التوراة التي أنزل الله على موسى؟ وهل الإنجيل الموجود الآن هو نفس الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ لا، دخله من التحريف والتبديل والتغيير الشيء الكثير. التوراة دخلها التحريف والإنجيل دخله التحريف وجميع الكتب، والله عز وجل خص القرآن الكريم بأنه قد حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فماذا قال الله؟ بما استحفظوا من كتاب الله، يعني ترك لهم أمر حفظها. أما القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، ولهذا لما يحصل له أي شيء من التحريف، وكل محاولة لتحريفه فهي بائسة، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه القرآن الكريم. إذن الكتب المنزلة دخلها تحريف، فما الذي يجب علينا نحو هذه الكتب؟ نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام شريعتنا وديننا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب التي قبله، القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب التي قبله، ناسخ للتوراة وناسخ للإنجيل. ولهذا جاء مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان بيده قطعة من التوراة وقرأ عليها شيئا، وقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فالواجب على المسلم أن يقبل على كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. أما ما يتعلق بتلك الكتب فهو على أقسام بينها العلماء، إما أن يكون حق دل القرآن على صدقه فنحن نقول إنه حق وصدق. لماذا؟ لأن القرآن شهد له بالصدق. وإما أن يكون كذبا دل القرآن على أنه كذب، والكتب المحرفة مليئة بالكذب، الكذب على الله والكذب على أنبيائه والكذب على دينه وعلى شرعه وعلى عباده مليئة بالكذب. فما دل كتابنا على أنه كذب نجزم ونقطع بأنه كذب لشهادة كتابنا بذلك. وأمور أخرى في التوراة وفي الإنجيل وفي تلك الكتب، أمور أخرى لا ليس في القرآن ما يصدقها وليس في القرآن ما يكذبها، فهذه نتوقف فيها. الأول نجزم أنه صدق لأن القرآن شهد بصدقه، والثاني نشهد بأنه كذب لأن القرآن شهد بكذبه، والثالث نتوقف فيه لا ندري هل هو صدق أو كذب. ولا ينبغي لمسلم أن يشغل نفسه بقراءة تلك الكتب، خاصة أن الآن فيما يسمى بعصر الانفتاح عبر القنوات وعبر الانترنت والوسائل الاتصال تيسر لكثير من الناس الوقوف على تلك الكتب وغيرها. فالواجب على المسلم أن يصون وقته وأن يحفظ نفسه وأن لا يدخل على نفسه الضلال والشبهات والباطل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ فكيف بمن لا فقه عنده ولا علم عنده؟ كيف يسوق للمسلم أن يقرأ في تلك الكتب؟ ولهذا تطرح وتترك ولا يقرأ فيها، وإنما يقرأ في القرآن الكريم. نعم العلماء الكبار إذا احتاج المقام للرد على اليهود وعلى النصارى ولبيان الاضطراب والتناقض فإنهم يقرؤون تلك الكتب لهذا الغرض، مثل ما فعل ابن القيم في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، مثل ما فعل ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ونحو هذه الكتب. هذا الأمر للعلماء، أما عوام الناس والطلاب فإنهم يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن الإيمان بالكتب المنزلة أن نؤمن بأنها ختمت بالقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم ناسخ لجميع ما سبق من الكتب، ويكون الإيمان به إيمانا خاصا مختلفا عن الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي بالكتب المنزلة. للإيمان بالقرآن الكريم إيمان خاص، فنؤمن بأنه خاتمة الكتب المنزلة وآخرها وأعظمها وأجلها، ونتعبد الله تبارك وتعالى بتلاوته وقراءته آناء الليل وأطراف النهار، ونعتني بتلاوته: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والتلاوة تتناول الحفظ وتتناول الفهم وتتناول العمل بما جاء في القرآن الكريم، نصدق أخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه نؤمن بمحكمه ومتشابهه ونرد ما تشابه علينا منه إلى المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما تشابه من آيه رد إلى المحكم من آية القرآن الكريم. هذا شأن المسلم مع القرآن، هو يعظم كتاب الله، يعظم كتاب الله عز وجل ويعتني به قراءة وحفظا وفهما وعملا وتطبيقا، ويعتقد أن هذا القرآن هو كتاب الهداية للناس والخلاص للبشرية من الضلال والزيغ والانحراف، وشفاء للصدور من الأسقام والأمراض ومن الشبهات والشهوات، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيعتني المسلم بكتاب الله عز وجل الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من اعتصم بالقرآن عصم من الضلال وسلم من الزيغ وكتبت له الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن الإيمان بالقرآن الإيمان بالسنة، ومن لا يؤمن بالسنة ليس بمؤمن بالقرآن. الذي لا يؤمن بالسنة ليس بمؤمن بالقرآن الكريم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة له وموضحة لمجمله. في القرآن أمر بالصلاة وتفاصيل الصلاة وبيان أركانها وشروطها وواجباتها جاء مفصلا في السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن أمر بالحج، تفاصيل الحج وأركانه وشروطه وواجباته جاء بيانها في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك أمور الدين الأخرى كلها ما جاء منها في القرآن مجملا جاء بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي شارحة ومبينة للقرآن. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي لا يؤمن بالسنة ليس بمؤمن بالقرآن، بل هو كافر بالقرآن الكريم. والقرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر بالأخذ بالسنة والتمسك بها والتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع عليه الصلاة والسلام بين القرآن والسنة، وكان يردد هذا في كل خطبة، في كل خطبة جمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله. هذا سائل يقول: هل أقسام الوحي الثلاثة كل قسم منها حصل لمجموعة من الأنبياء والرسل، أم كل نبي أو رسول حصل له هذه الأقسام الثلاثة مثل ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الله جل وعلا بيّن في هذه الآية أقسام الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وهذه الأقسام قد تحصل ثلاثتها للرسول الواحد، وقد يحصل بعضها، لكن هي من حيث هي أقسام الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسله الكرام. هذا يقول: ما صحة قول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة فيما وصل إلينا وفيما سيصل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو واسطة في إبلاغ شرع الله، إذا كان المقصود ما وصل إلينا أي من الشرع والدين والأحكام والأوامر والأخبار، فهو عليه الصلاة والسلام واسطة، بل لا سبيل إلى معرفة دين الله إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. لا مجال لأحد أن يعرف شيئا من دين الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل طريق إلى معرفة الدين مسدود إلا من طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن ذلك. وليس واسطة بين الناس وبين الله في العبادة، من يعبد الله يعبده مباشرة دون أن يجعل بينه وبين الله واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، انظر هذا في العبادة، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن في الأوامر تأتي الواسطة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح، إلى غير ذلك من الآيات. ففي بيان الأحكام هو واسطة، لا يمكن أن يعرف الحكم إلا من طريق الواسطة. أما في عبادة الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال بعض العلماء ارتفعت قل هنا لأنه ليس فيه واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين عبادة. في العبادة من يعبد الله يتجه إلى الله بدون أن يجعل بينه وبين الله واسطة. ولهذا ذم الله عز وجل من جعلوا الوسائط بينه في العبادة وسموهم الشفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول السائل ذكرت أن الواجب الإيمان بالكتب دون التفريق بينها، فكيف يفضل القرآن عليها؟ الجواب أن الإيمان بالكتب بدون تفريق بينها لا ينافي أن تكون متفاضلة، كما أن الإيمان بالرسل دون تفرقة بينهم لا ينافي كونهم متفاضلين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. المراد بعدم التفرقة أي بالإيمان ببعض دون بعض، هذا فرق بينهم، من آمن ببعض وكذب ببعض فرق بين الرسل، وليس المراد بعدم التفرقة اعتقاد أنهم في الفضل سواء، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بعدم التفرقة أن يؤمن بالجميع وأن يعتقد أنهم رسل الله. وكذلك فيما يتعلق بالكتب لا نفرق بينها بأن نؤمن بها كلها وأن نعتقد أنها كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه. أما التفاضل فالأنبياء متفاضلون والكتب متفاضلة، وأفضل الكتب المنزلة القرآن الكريم، والقرآن نفسه متفاضل في آياته وسوره، فالفاتحة أفضل سور القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في القرآن الكريم. هذا يقول ما حكم من ترك صلاة الوتر تساهلا، وما نصيحتكم له؟ صلاة الوتر ليست من الفرائض ولا من الواجبات، ولكنها من السنن المؤكدة، والذي ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن ولا سيما السنن المؤكدة والرغائب المؤكدة، ففيها من الخير له والبركة والإعانة على الخير وتحقق الفضيلة والفضل، ما العبد محتاج إليه. وقد جاء في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، أي أن الله عز وجل يسدده في سمعه وبصره، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال: هل يجوز أن يقول الرجل لصاحبه جزاك الله أو الله يجزاك الجنة إذا صنع إليه معروفا؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء، فهذا أبلغ ما يكون أن تقول جزاك الله خيرا، وهذا يتناول الجنة وغيرها، وهو أعم وأشمل وأفضل. وقولك لأخيك جزاك الله الجنة هذه دعوة صالحة طيبة، لكن أن تقول له جزاك الله خيرا أكمل وأسد. وجزى الله الجميع خيرا، الله وسلم على نبينا محمد.